شكرا لي أمي وأبي من بعدي ربي والنبي. شكرا لي أمي وأبي من بعدي ربي والنبي. وصى إلهي بهما في ذكره والكتب. وصى إلهي بهما في ذكره والكتب. شكرا لي أمي وأبي. شكرا لي أمي وأبي. شكرا لمن قد أرضعت هزت سريري ورعت. شكرا لمن قد أرضعت هزت سريري ورعت. ما فرطت أو ضيعت شكرا لي أمي وأبي. ما فرطت أو ضيعت شكرا لي أمي وأبي. شكرا لي أمي وأبي. شكرا لي أمي وأبي من بعدي ربي والنبي. شكرا لي أمي وأبي من بعدي ربي والنبي. وصى إلهي بهما في ذكره والكتب. وصى إلهي بهما في ذكره والكتب. شكرا لي أمي وأبي. شكرا لي أمي وأبي. شكرا لساع طلبا رزقا حلالا طيبا. شكرا لساع طلبا رزقا حلالا طيبا. وما ونا أو تعبا شكرا لأمي وأبي. وما ونا أو تعبا شكرا لأمي وأبي. شكرا لأمي وأبي. شكرا لأمي وأبي من بعدي ربي والنبي. شكرا لأمي وأبي من بعدي ربي والنبي. وصى إلهي بهما في ذكره والكتب. وصى إلهي بهما في ذكره والكتب. شكرا لأمي وأبي. شكرا لأمي وأبي. شكرا لمن إن غبت لم تأكل وتشرب أو تنم. شكرا لمن إن غبت لم تأكل وتشرب أو تنم. باللوح قد خط القلم شكري لأمي وأبي. باللوح قد خط القلم شكري لأمي وأبي. شكري لأمي وأبي. شكرا لأمي وأبي من بعدي ربي والنبي. شكرا لأمي وأبي من بعدي ربي والنبي. وصى إلهي بهما في ذكره والكتب. وصى إلهي بهما في ذكره والكتب. شكرا لأمي وأبي. شكرا لأمي وأبي. شكرا لراعي الأسرة ومرشدي وقدوتي. شكرا لراعي الأسرة ومرشدي وقدوتي. أبي وأمي مهجتي عيناي أمي وأبي. أبي وأمي مهجتي عيناي أمي وأبي. عيناي أمي وأبي. عيناي أمي وأبي.